قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين: باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة والصدقة تطوعا قبل إخراجها. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف هنا أن من وجبت عليه الزكاة فله أن يتصدق قبل أن يخرجها، يعني يخرج بالنية الصدقة، وهذا يكون من الفروق المذهب بين الصلاة بين الصوم والزكاة، فإن الصوم عنده ليس له أن يتطوع قبل أن يقضيها، أما الزكاة فله أن يتطوع بذلك. يعني إنسان أخرج 10 ريالات أو 20 ريال أو 100 أو 1000 صدقة وعليه زكاة حالها، نعم لا حرج في ذلك. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، على الفور مع إمكانه، يعني مع القدرة، حتى لو كان المال غائبا مثلا، نعم هذا لا يمكنه أن يخرج كما تقدم في مسألة سابقة. نعم، كنذر مطلق وكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. يقول كالكفارة، من الكفارة يمين ونحو ذلك، لأن الأمر إذا جاء مطلقا فهذا يقتضي الفورية كما هو مقرر في أصول الفقه. نعم، وكما لو طالب بها الساعي، ولأن حاجة الفقير كما لو طالبه الساعي، إذا جاء الجبات دفعها الناس إليهم فورا، فكذلك لو لم يأتي الساعي فيجب أن يدفعها فورا، ليس له يعني التراخي. نعم، ولأن حاجة الفقير ناجزة، والتأخير والتأخير مخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات إلا قد يتلف المال، إذا يجب فورا. نعم، إلا لضرر كخوف الرجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. نعم، وإذا كان هناك يعني ما يخشى من ضرر، عندي إلا لضرورة، يعني كخوف الرجوع ساع، يقول أنا أخاف الرجوع الآن، ثم يأتي الجبات يقول أعطونا الزكاة ولا يعذرونها، أنا سأخرجها عندي 5 ملايين سأخرج شاتين، لكن أخشى أن يأتيني الجبات، فإذا قلت أخرجت لم يقبلوا مني ذلك، والواجب أن يقبل لكنه يخشى منه. يقول أو على نفسي، يقول أخاف على نفسي أو على مالي، يخاف ضرر على نفسه أو على ماله، فهذا له أن يتراخى. نعم، وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب معيشة، يقول هناك يخاف يعني لمعيشته، يقول معي دراهم الآن أنا أحتاج إليها لمعيشتي، نعم أنفق على نفسي وعلى عيالي منها، لكن الرواتب باقي لها مثلا 10 أيام 20 يوم سأخرجها. نعم، فله ذلك، يعني وجبت عليه مثلا عنده عروض تجارة، والآن يقول هناك دراهم، لكن أنا دراهم هذه أولادي لا يأكلون هذه البضائع، أحتاج أن أشتري بهذه الدراهم لهم قرض طعاما يأكلونه. نعم، فانتظر يعني ينتظر قليلا حتى يكون معي مبلغ أخرج منه الزكاة. نعم، يجوز ذلك. وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، هذا شخص وجبت عليه الزكاة فله أن يؤخرها لأجل من هو أشد حاجة، أو لأجل قريب، أو لأجل جار، أو لأجل جار، فله أن يؤخرها. نعم، ولتعذر إخراجها من المال. وعن الإمام أحمد رواية أن له أن يخرجها لقريبه كل شهر، كل شهر يخرجها لقريبه كل شهر، هذه رواية من أحمد. وفيها قوة، وإن كان بعض الحنابلة حملها على تعجيل الزكاة. لا شك أنه إذا عجل الزكاة كان هذا أحوط له، كان هذا أحوط له كما يأتي. لكن له قالوا له ذلك: هذا الرجل وجبت زكاة 10,000 ريال، وقال لي أقارب فقراء إن أعطيتهم إياه 10,000 مرة واحدة صرفوا، لكن أنا سأصرفها في كل شهر حتى تنتهي، في كل شهر حتى تنتهي، كل شهر أعطيه حتى تنتهي. فعن الإمام أحمد رواية أن ذلك جائز، هذا تراخي، لكن عن الإمام أحمد رواية أن ذلك جائز، لأن هذا فيه مصلحة لهذا الفقير، مصلحة لهذا الفقير. نعم. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. نعم. فإن منع تعذر إخراجها من المال لغيبة، من الغائب يقول يجوز أن يتراخى. وهنا أطلق وبعض الحنابلة قيدها لزمن يسير. قال: فإن منعها أي الزكاة جاهدا. من المسائل التي تخفى على كثير من الناس أن بعضهم يرى يظن أنها ما تجف يتراخى في دفعها، هي فورا، والتراخي إما لضرورة أو لحاجة أشد، نعم، أو لقريب أو كما تقدم أو جار ونحو ذلك. نعم. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاهل وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. يكفر لأنها من ما علم من الدين بالضرورة، واضح؟ حتى لو أدى لكنه يجحد وجوبها، وليست واجب لكن خلوها، واضح؟ وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله بعد أن يستتاب 3، أو بخلا، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر. إذا كان بخلا يقول فإنه لا يكفر، تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا لكنه لا يكفر ويقر بوجوبها لا يجحدها، تؤخذ منه قهرا. وعن أحمد رواية وقول إسحاق أنها تؤخذ منه ويؤخذ منه شطر ماله تعزير، كما جاء في الحديث الصحيح وقول إسحاق، هذا من باب التعزير، إن رآه الإمام فعل. وعزر إن أراد أن يؤدي مثلا البادية أو أهل الماشية نحو ذلك فرأى منهم تهاونا، فهذا الرجل منعها بخلا فأخذها منه قهرا، أخذها منه قهرا هذا واضح، وأخذ منه نصف المال وأخذ منه الزكاة تأديبا له تعزيرا، هذا سائغ شرعا. قال: وعزر عن علم تحريم ذلك إن علم، وعزر إن علم تحريم ذلك وقوتل إن احتيج إليه. يقول يعني إن احتيج إلى القتال، أنا عزر لكن لم يقل بالتعزير بالمال، يعني الحنابلة لا يرون ما ذكرت في المشهور أنه يعزر بالسجن بالجلد نحو ذلك، واضح؟ يقول وقوتل إن احتيج إليه، يعني إن لم يدفعها إلا بالقتال فإنهم يقاتلون عليها، لأن هذه من الشعائر، وليس هذا فرعا عن تكفيرهم، ليسوا كفارا لكن يقاتلون لامتناعهم عن هذه الشعيرة حتى يؤدوها. فوضعها الإمام مواضعها ولا يغفر بقتاله بالإمام، ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. يقول قوتل إن احتيج إليه ووضعها الإمام في مواضعها، لكن إذا كان الإمام لا يضعها في مواضعها يعني يأخذ الزكاة ويعبث بها فإنه لا يقاتل، ليس له أن يقاتل الناس على ذلك، إنما يقاتلهم إذا كان يضعها في مواضعها. أما إذا كان الإمام لا يتقي الله ولا يضع الزكاة في مواضعها فليس له أن يقاتل على ذلك. قال: ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. إن قال الرجل إن الحول لم يكمل صدق ما تم الحول، أو قال لهم إن النصاب نقص، قال نحن نعد الآن 40 شاة، قال نعم هي الآن أمام الحول هي 40 شاة، لكن كنت قد ذبحت شاة واشتريت شاة، يصدق يصدق. أو أن ما بيده لغيره، قال هذا ليس لي، هذا نعم لذمي، للذمي فلان، ذمي الذمي هل فيه زكاة؟ يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك ولا يستحلف، واضح؟ لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون لما تقدم، فيخرجهما فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما، لأن ذلك حق تدخله النيابة، ولذلك صح التوكيل فيه. نعم، فتقدم لكم أن مال الصبي ومال المجنون تجب فيهما الزكاة، تقدم وهو مذهب الجمهور. يقول هنا فرع ينبني على ذلك أن وليهما يخرج الزكاة، يخرج الزكاة. فقال: أنا أخشى أنه في المستقبل يكون ما أخذت الزكاة، أينما أنت أخذت مبلغ قدره كذا فأين؟ فنقول أشهد على الزكاة، أشهد على الزكاة، لكن يجب أن تخرج عنهما أيها الولي الزكاة، واضح؟ ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة. المكلف لحديث إنما هذا قيد، لابد أن يقول المكلف، لأنه جبناها على المجنون كما تقدم، المجنون لا نية له، لا نية له. ويأتيكم أنها تؤخذ قهرا أيضا، والذي تؤخذ منه قهرا لم يلو، هذا هو الظاهر. فهنا يقول إلا بنية من مكلف، لابد من نية من مكلف. ما المسألة الثانية في من أخذت منه قهرا يأتي الكلام عليها أنه لا يثاب عليها، لكن هذا المجنون لا تصح منه النية، لكن تجب الزكاة في ماله. لحديث إنما الأعمال بالنيات، والأولى قرن النية بدفع، والأولى قرن النية بدفع مع الدفع، تلوي مع الدفع، تكون النية مقارنة نعم للدفع. نعم، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة. نعم، يقول له أن يقدمها بزمن يسير كالصلاة. نعم، فإما أن الصلاة تقدم لكم أن له أن ينويها قبل زمن يسير أو لا. نعم، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك. وإذا أخذت منه قهرا أجزأت ظاهرا، يعني تجزئ في الظاهر، لكن في الباطن إذا لم ينوي لا تجزئ عليه، لا يثاب عليه، لكنها أجزأت في الظاهر. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه. وعلى ذلك فيما تقدم فإنه لا يطالب بها مرة أخرى، لكن في الباطن إذا لم ينوي أخذت منه قهرا أجزأت في الظاهر، في الباطن النوى أجزأت، وإن لم ينوي لم يجزأ. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. نعم، لأن الإمام له ولاية، أصبح مثل الولي على مال اليتيم. هذا رجل غائب وله أموال، وهو غائب وله أموال، فجاء الإمام وأخذ من ماله، أو نائب الإمام أخذ من ماله الزكاة ولم ينوي، لم ينوي، لكن الإمام أو نائب الإمام قد نوى، فتجزئ ظاهرا وباطنا، واضح؟ والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها إلى الساعي ويسن إظهاره. يقول الأفضل أن يفرقها هو بنفسه، لا سواء كانت من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة، أن يفرقها بنفسه حتى يتيقن وصولها إلى المستحق. ولا أن يدفعها إلى الساعي. ويسن إظهارها، وأن يقول عند دفعها وهو أي مؤديها. نعم، الصدقة الفرض، نعم، هذه يسن أن تظهر، يسن أن تظهر لأنها شعيرة. وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها أو أي مؤديها، لا تنتفي عنه التهمة حتى ما يقال فلان لا يزكي. نعم، فيدفعها ويعلن، يعني يدفعها، نعم، مظهرا لها. نعم، قال وأن يقول، وأن يقول عند دفعها هو أي مؤديها وآخرها ما ورد، فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا جاء في ابن ماجه وهو ضعيف، لكن إن قاله فلا بأس، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول آخرها أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. نعم، كان الإنسان يقول اللهم صل عليه كما في حديث ابن أبي أوفى، قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. نعم، الدعاء حسن، هذا الذي ذكره المؤلف من الدعاء الحسن. نعم، وإن وكل مسلما ثقة جاز. وكل مسلم مسلما ثقة جاز، يعني أنت الآن عندك زكاة مالك أعطيتها مسلما ثقة ليخرجها عنك، هذا معنى كلام المؤلف. وكل مسلما، يعني وكل صاحب الزكاة، نعم، مالكها، مالك المال وهو صاحب الزكاة، وكل مسلما لا ذمية، ثقة لا غير ثقة كالفاسق. يقول جاز. وعذلك فإذا دفعها إلى غير ثقة، نعم، فلا تنسي. نعم، يقول أحرجني جاهلي وأحرجني في البيت واستحييت منه، فدفعت له زكاة مالي ليوزعها على الفقراء والمساكين. يقول لا، نعم، ما أنت حريص على مالك، لكن هذه الزكاة الفقراء، لو طلب منك قرضا ربما ولو كان عشر هذه الزكاة استحييت، لم تستحي، لكن هذه زكاة فريضة يجب عليك أن تؤديها إلى المستحقين أو أن تدفعها إلى المسلم الثقة كوكيل عنك. نعم، وأجزأ ثنية موكل مع قرب. نعم، الآن يأتي الإشكال والسؤال في النية. الموكل هذا الوكيل قد يدفعه مثلا بعد أيام، 5 أيام 6 أيام، وتقدم أن النية إما أن تكون مقارنة أو قبلها بزمن يسير، فهنا يقول وأجزأ ثنية موكل مع قرب. موكل، نعم، وأجزأ ثنية موكل مع قرب. نعم، يقول تجزي نية الموكل مع قرب، جاء العصر وأخذها منه ووزعها مع المضر، الفقراء مجتمعين عنده في بيت هذا الوكيل، وذهب إلى التاجر وأخذ الزكاة منه ووزع عليه بعد زمن يسير، تكفي نية الموكل وما تكفي؟ تكفي، لأن الزمن يسير، لأنه زمن يسير. قال وإلا، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، ووكيل عند دفع لفقير. أي إذا كان يقول أنا سأوزع بكرة أو بعد بكرة، فنقول أنت أيها التاجر تنوي عند الدفع، وهو ينوي عند الإعطاء، ينوي أنها زكاة لك، كما ينوي الولي. واضح؟ من علم أهلية آخر كره إعلامه بها، كره إعلامه، ومع عدم عادته لا يجزئ الدفع له إلا إن أعلمه. يقول إن كره، إن علم أهلية الآخر، يقول يكره أن يعلمه بها. يقول أعرف أن هذا الرجل فقيه، لكن لو قلت له هذه زكاة انكسرت نفسه، فيقول هنا يكره أن تقول له هذه زكاة، أعطه واسكت. واضح؟ يقول هنا ومع عدم عادته لا يجزئ له الدفع له إلا إن أعلمه. يقول هنا إن كان الرجل الذي أعطيته إن كان معروفا بأنه لا يقبل الزكاة، لو قلت له زكاة قبل ما أقبل، فيقول هنا لا يجزي أن تعطيه حتى تعلمه، فإن أعطيته من غير أن تعلمه لم تجزي. واضح؟ هذا هو المعنى. والقول الثاني لبعض الحنابلة وغضاها أنها تجزي، عندما أنه أهل الزكاة تجزي حتى ولو لم تعلمه، لأن رفضه لها لا معنى لها، لأن الصحابة كانوا يقبلون الزكاة وهم خير منهم، وهم خير منهم. يتولي بخميص أو لبيس، يقول معاذ رضي الله عنه ما كان الذره هو أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كما في البخاري المعلق. فالمقصود هنا أن المذهب يقول إن أعطيته الزكاة وهو لا يقبل الزكاة لكنك أخفيت ذلك عنه فلا تجزي، إذا عرفت أن عادته أنه لا يقبل الزكاة فيقول فلا تجزي. والقول الثاني أنها تجزي وهو أصح. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. يقول ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. يعني عندنا في حائل قرى مثلا تحيط بنا، تبعد مثلا نحو 20 كيلو أو 30 كيلو أو 40 كيلو دون مسافة القصر التي هي 75 كيلو. فيقول هنا لنا أن ندفع الزكاة إلى هذه القرى والبوادي المحيطة بنا. واضح؟ لأن في حكم نعم البلد. ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة. ما تقصر فيه الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يعني تؤخذ من البلد وترد من أغنيائه فترد على فقرائهم. لا يجب مثلا لأهل حائل أن ينقلوا زكاتهم لأهل مثلا الرياض، أو أهل الرياض ينقلوا زكاتهم لأهل حائل وهكذا، أو مثلاً تنقل الزكاة مثلاً منا إلى بكع مثلاً أو أشنان، هذه كلها قرى أو محافظات أو مدن تبعد عنها مسافة قصر بخلاف نذر وكفارة. هذا هو المذهب. واختار الشيخ الإسلام وهو رواية مع أحمد أنه يجوز نقلها إن كان المنقول إليه أشد حاجة أو كان رحمة له، يعني كان ذا رحم قريب أو طالب علم. فعلى ذلك إذا وقعت في بعض البلاد الإسلامية في إيرانات أو حروم أو نحو ذلك فيجوز أن تنقل إليه، يجوز أن تنقل إليه لأن حاجتهم أشد، أن حاجتهم أشد. ليعطى الزكاة منهم قد يصرفها في مصارف نعم لا يصرفها في مثلها أغنياء بعض البلاد. فالناس قد يكون عندهم سعة، قد يخرج من بيت مثلا شعبي ويستأجر شقة ويطالب أن يعطى من الإيجار، لأن البيت الشعبي يقول إنه لا يناسب يعرف ونحو ذلك، وقد يصلحه ويسكنه، لكن يترك هذا البيت الشعبي ويذهب يستأجر ويأخذ الزكاة، لكن أولئك عندهم حاجة شديدة، فيضانات، عندهم حروب، عندهم أمور شديدة، فيجوز أن تنقل إليه، يجوز إن شاء الله، إن أعطى هؤلاء الفقراء الذين عنده لا مانع، وإن نقلها إلى من هو أشد حاجة جاز، أو رحم، يقول أنا لي أقارب، بعض الناس تاجر مثلا في الرياض ولكنها قريبه مثلا في القصيم، يقول انا اريد ان انقلها الى اقارب الفقراء اولى من غيري الذين هم ليسوا لي اقارب. نعم جائز هذا، او طالب علم كذلك يكون هناك مكان في مشايخ طلبة علم دروس وعلم، فالناس يرسلون إليهم الزكوات، كذلك لا مانع من ذلك على الصحيح. بخلاف نبل وكفارة وموصية مطلقة، فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزى، لأنه دفع الحق إلى مستحقه. بخلاف نذر وكفارة وصية مطلقة يجوز أن تنقل، عليه نذر يجوز أن ينقل، عليه نذر أن أذبح شاة أتصدق بلحمها على الفقراء، لا هو أن توزعها إلى أي بلد، هذا في الزكاة فقط. والكفارة مثل ووصية مطلقة، يعني رجل في وصيته قال تصدقوا بهذا المال على الفقراء، ما قال فقراء البلد، قال على الفقراء، لكن لو قال على فقراء البلد لازم أو ما لازم؟ لازم. فإن فعل أي نقلها مسافة قصر أجزى، لكنه نعم هذا خالف، أخذ أمواله وترك فقراء بلده ونقلها إلى فقراء آخرين بلا معنى على القول الثاني، وإلا على المذهب مطلق ما يجوز. هل تجزي على المذهب؟ تجزي. رجل أمواله في الرياض فنقلها إلى حال زكاة المال أجزأت، أجزأت. على أن هل يجوز؟ على المذهب؟ لا يجوز، لكنها تجزي. لما تجزي؟ قال لأنه دفع الحق إلى مستحقه، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم. نعم ويأثم. إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه يفرقها في أقرب البلاد إليه لأنهم أولى. نعم. يقول هنا هذا الرجل بلده كلهم أغني، ما في من فقير، ما في هذه القرية، يقول نحن قريتنا كلهم الحمد لله أغني، ما عندنا فقير، فلا بد تنقله. نعم تنقله لا مانع. وعليه مؤنة نقل. على من مؤنة النقل؟ عليه هو، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقلنا أريد أن أحملها، نقول على من التحميل؟ عليك. وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن. نعم، كيل ووزن كله عليك، تحميل، نعم ذلك كله عليك. إن كان المالك في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد به المال. هذا رجل عنده محلات هنا في حائل، لكنه يسكن في الرياض، لكن محلات هنا، هي بعض المحلات التجارية الكبرى مثلا، أهلها خارج البلد، هم مالهم هنا لكنهم خارج البلد، أين يخرجون زكاة مالهم؟ هنا تتبع المال، الزكاة تتبع المال، ما تتبع البدن، تتبع المال. زكاة الفطر بعدها دائما تنبه لمثل هذه الفروق، واضح؟ نعم. اي ببلد به المال وكل الحول او اكثر دون ما نقص عن ذلك. يقول كل الحول او اكثر، لكن هذا رجل ينقل البضائع مع سياره يبيع، فينجلس في حائل 9 أشهر سيارته، ثم بعد 3 أشهر ذهب بها إلى مكان آخر. أكثر الحول هنا في الحال، أنا قلت تزكي هنا في الحال، واضح؟ لكن لو كانت ما تجي في حال إلى 4 أشهر، 3 أشهر، 5 أشهر، نعم؟ لا ما يلزمها. إذا حتى تكون في البلد مدة سنة أو أكثر السنة، واضح؟ وعلى ذلك فهؤلاء الذين يأتون بالمهرجانات ويأتون بالبضائع، تجلس عندنا هنا شهر وتجلس عندنا شهرين، لا يجب عليهم أن يخرجوا زكاة مالهم، واضح؟ لأن الأطماع إنما تتعلق به غالباً بمضي زمن الوجوب أو ما قاربه. يعني طمع الفقير ونظر الفقير يتعلق بالمال الذي عنده، إما الحول كاملاً أو أكثر الحول. وأخرج فطرته في بلد هو فيه وإن لم يكن له به مال، لأن الفطرة إنما تتعلق بالبدن كما تقدم. نعم الفطرة تتعلق بالبدن. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الضائل كالسائمة والزرع والثمار بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء رضي الله عنهم بعده. هذا واجب على الإمام، واجبات الإمام. قال: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى تعجيل الزكاة، تعجيله بمعنى أن تدفع قبل أن قبل أن تحل، يعني قبل حولان الحول يعجل زكاته. يقول: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيد في الأموال بإسناده عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين. ونحو في أبي داود والترمذي أنه استأذن أي العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته قبل أن تحل، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. ويعقده رواية مسلم فهي علي ومثلها، وإنما يجوز تعجيلها إلى كمل علي ومثلها لأنها أخذت معجلة، علي ومثلها يعني مرتين لأنها أخذت معجلة. وإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. نعم، الآن يعني نوضح لكم هذه. أول عندنا قالوا لحولين فأقل، فالمذهب ليس لو أن يتعجلها لأكثر من حولين. يعني رجل اليوم هذا قيل لو أن فلانا قد سجن وعليه مبلغ قدره مثلا 100,000 ريال، نعم سجن من دينه وعليه مبلغ قدره 100,000، قال أن زكاتي عادة تصل إلى 50,000، تصل إلى 50,000، والآن أنا أخرجته، والآن أخرجته أمس أخرج زكاة مالي، فنقول لك أن تخرج 100,000 عن السنتين، السنة القادمة والسنة التي بعدها، لأنه الآن أدى هو زكاته، الآن بدأ في حول جديد، اليوم وأمس ونحو ذلك بدأ في حول جديد، متى بقي لأن يخرج زكاة ماله نحو 12 شهر، يقول الغالب أنه نحو 50,000. نقول لك أن تخرجه وأن تخرج على السنة التي بعدها 100,000 ريال تدفعها من الحول. فإذا جاء السنة القادمة ما عليك زكاة ولا التي بعدها إلا أن يزيد المال. زاد المال قال فإن نقص، نقول على الصحيح مع الخلاف تقسيمها من التي بعدها، لأن الحنابلة يخصون بالحولين، والأحناف والرواية عن أحمد يقول مطلقا لو لثلاثة وأربع أو أكثر من ذلك. إذن هنا لحولين، لكن هنا شرط المؤلف أن يكمل النصاب. فلو أن رجل عنده 30 شاة فقط قالوا لذا نتعجل الزكاة الآن، فنقول له تقول لا قد إن شاء الله أنا بعد لاجة السنة القادمة أنا عندي بإذن الله جل وعلا نحو 50 أو 60 من أولادها، نقول لا حتى يكمل عندك 40، فإذا وصل إلى 40 ما عندك من الغنم فلك أن تخرج. واضح؟ يقول إذا كمل النصاب أيضا قال لا عما يستفيده، لا عما يستفيده، هذا هو المثل، لا عما يستفيد. هذا رجل قال أنا عندي الآن مبلغ قدره 100,000 ريال، هذا فيه الزكاة، لكني أنا أرجو أن يكون هذا المال يصل إلى 150 بعد مضي سنة، أنا عندي تجارة وأرجو بعد سنتين أن يصل إلى 200,000، فهل لي أن أخرج باعتبار ما أستفيده أو ليس لي إلا باعتبار 100,000؟ المذهب ليس له إلا باعتبار 100,000، والقول الثاني والرواية عن أحمد وعما يستفيده، لأن سبب الوجوب لأن سبب وجود الزكاة وجوب الزكاة موجود في الجملة، هذا أصح. يعني وضح رجل يقول عندي تجارة الآن جردتها عندي بضاعة تساوي 500,000، كم زكاتها؟ 500,000 زكاتها 12,500، أريد أعجل لسنة، المذهب تعجل فقط هذا المبلغ، تعجل 12,500، واضح؟ على قول فلان الذي يقول له عما يستفيد، يقول 500,000 هذه أرجو أنا يقول أن تكون مثلاً تساوي 1,000,000 بعد سنة، وزكاة المليون كم؟ 25,000. فالقول ذلك له أن يخرج 25,000. لو جاء الحول وليس عنده إلا 800,000، زكاة 20,000، 5,000 تنقل إلى السنة القادمة. واضح؟ واضح لكم هذا؟ ويحتاج إعادة؟ نعيد؟ طيب. يعني الآن بارك الله فيك، الحنابلة يقولون فقط عن المال لا عما يستفيد. الآن نأتي للغنم مثلا، عنده 300 رأس من الغنم، يريد أن يعجل الزكاة لسنتين، كم يدفع؟ 300 رأس كم فيها؟ أو دعونا نقول سنة ما يكون فيها. عنده 300 رأس من الغنم، كم زكاتها؟ ثلاث شياه كذا. أخرج ثلاث شياه، أنا أريد أن أعجل زكاتي، زكاتي باقي له 10 أشهر. نقول له أخرج نعم كم؟ ثلاث شياه. لو قال أنا أرجو أنها بعد 10 أشهر يكون عددها 500 رأس من أبنائه، أو نقول 400 رأس أرجو، فأريد أن أخرج 4 حتى إذا جاء وقت الزكاة ما عندي شيء، أريد أن أخرج 4. أنا أرجو أنه بعد 10 أشهر يكون العدد 1,000 رأس. نعم، فماذا نقول له على المذهب؟ لا. وعلى القول الثاني له ذلك، وعلى القول الثاني له ذلك. واضح؟ وإذا تم الحول والنصاب ناقص، والنصاب ناقص قدر، وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما أقل. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، قدر ما عجله، مقدر ما عجله. يعني الآن رجل عنده 40 شاة، كم الزكاة فيها؟ شاة. أخرج شاة بعد مضي سنة وجدنا أن عنده 39 شاة، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة في الأصل، لكن هذه التي دفعها نحسبه لما نحسبه؟ نحسب، واضح؟ فنقدر ما عجله، واضح؟ إذا جئت تقدر ما عجله، واضح المعنى؟ صح وأجزاءه، لأن المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإما تقابل رجل عجل عنده 200 شاة، 200 شاة عنده، كم يعجل على المذهب؟ شاتين. لما حال الحول وجدنا عنده 298 شاة، نقول كان عندك كم؟ 300، نضيف 200 أخرى، فنوجب عليه كم؟ واحدة زائدة. واضح؟ وإما تخابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها من يعلم غناه فافتقر. إما تقابض معجلة، شخص أعطاه معجلة لما جاء الحول مات، إذا ليس من أهل الزكاة عند حولان الحول لكن أعطاه سابق تصح، أو استغنى قبل الحول قال أنا أعطيت 3 شياة رجل فقير ليس عنده شيء، والآن انظروا عنده 1,000 شاة أكثر من غنمي 10 مرات، وأنا كنت عجلت له زكاتي لكن الله رزقه، فإيش نقول له؟ تجزي، لكن دفعتها له وهو من أهل الزكاة. واضح المعنى؟ لا إن دفعها من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. لا إن دفع إلى من يعلم غناه ويعلم أنه غني فافتقر اعتبارا بحال الدفع. رجل قال لو أعطيت زكاتي فلانا وكان غنيا ونويت أنها من الزكاة وأعطيته هي مخالفا للشرع، أنا يقول أعطيته وهو غني، أعطيته 3 شياة وهو غني ونويتها من الزكاة معجلة، الآن جاء الحول لكنه فقير، نقول لا، أنت أعطيته وهو غني فلا تجزي. ولا يستحب تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أي منه ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابل من قابله أن يعتد بها من قابله. قال الموفق: إن نوى التعجيل. يقول ولا يستحب، يعني تعجيل الزكاة هو غير مستحب. والراجح وهو كما قال في الفروع ويتوجه احتمال لأن تعتبر المصلحة. يعني الصحيح أن تعجيل الزكاة لا يستحب إلا إذا كانت المصلحة في التعجيل. إذا كانت المصلحة في التعجيل تكون حاجة أشد، حصل الناس يعني شيء من الأضرار أراد أن يدفع عنهم ذلك فعجل زكاته. واضح؟ إذا نقول إذا اقتضت المصلحة التعجيل فهو أفضل. من سما في مصلحة فقط كذا يقول له ودي أن يدفع حتى إذا جاء السنة القادمة مع الزكاة كذا. نقول لك الأفضل لك أن تتركها في وقتها. ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قال الموفق: إن نوى التعجيل، يعني ينوي أنها من الزكاة تعجيل. يعني هذا الرجل الواجب عليه شاة، فأخذ منه الجابي شاتين، قال أنا علي واحدة فأخذ منه الاثنين، الثانية تجزي عنه عن السنة القادمة. إن نوى التعجيل. واضح؟ قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. وهم ثمانية وأصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم: من بناء المساجد والقناطر وسد البذور وتكفين الموتى وأقل المصاحف وغيرها من جهات الخير، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. أحدهم الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين. يقول: لا يجوز صرفها إلى فقط، لأن الله جل وعلا حصر فقال: إنما الصدقات للفقراء. شخص يقول: أبني بها أوقاف، أو أريد أن أبني بها مساجد، أو أريد أن أبني بها مستشفيات وسد البثوق التي يعني توصل إلى الأنهار أو نحو ذلك. المقصود أنه ليس له إلا أن يدفعها إلا إلى الثمانية المذكورين فقط دون غيره. تكفين الموتى وذلك لا يجوز. أحدهم الفقراء هم أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. فهم لا يجدون شيئا من الكفاية. هذا هو الفضيل، لا يجد شيئا من الكفاية، ما يجد شيئا من ما عنده شيء أو عنده الأقل من الكفاية، يعني أقل من النصف. مثال ذلك: رجل راتبه 1000 ريال ويحتاج شهريا إلى 3000 ريال من إيجار وكهرب ونفقة على عياله. إذن كم يحكم عنده؟ نعم، كم يجد؟ الثلث يجد فقط، أقل من النصف، أو لا يجد شيئا. هذا فقير، لأن الله ابتدأ فيه: إنما الصدقات للفقراء. فالفقير أشد من المسكين. قال: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم فعذر الجمع أعطي. يعني يقول: إن تفرغ، رجل قادر على التكسب يستطيع أن يعمل، لكن تفرغ للعلم. العلم نفعه متعدد لا للعبادة ذات النفع اللازم. فقل: تفرغ للعلم لا للعبادة فإنه يلقى. يقول: إن تعذر الجمع، إذا كان يمكن الجمع مثل الآن يمكن أن يتولى وظائف مرتبطة في يعني العلم، فما يلقى. واضح؟ إن ما أمكن الجمع فإنه يعطى للعلم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها أي أكثر الكفاية أو نصفها. يجد النصف أو أكثر. يقول: أنا مدخولي الشهري 1500 ريال والنفقة يحتاج إلى 3000 ريال، 3000 ريال. فهذا وجد كم؟ النصف. هذا مسكين أو فقير؟ مسكين. رجل يحتاج إلى 3000 ريال ويدخل له في كل شهر 2500 ريال، يدخل إليه 2500 ريال، كم ينقصه؟ 500 ريال كل شهر. هذا أيضا مسكين، فيعطى ما يكفيه سنة. نضرب 500 في 12، فيعطى 6000 حتى يكمل النقص، لأن الزكاة سنوية كما هي. فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائدتهما سنة، وإن ملك ولو من أثمان من لا يقوم بكفايته، ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. يقول هذا الرجل، يقول عندي 40 رأسا من الغنم. 40 فيها زكاة وما فيها زكاة؟ فيها زكاة، لكن الآن رجل عندنا، الآن نفرض هذا موجود عنده 40 رأسا من الغنم، 40 رأس من الغنم يعلفها، فلا يبقى منها ما يكفي له ولعياله. يعني الآن لو قدرنا رجل عنده 40 رأسا من الغنم وجبنا عليه الزكاة، في كل سنة يخرج شاتل، لكن هذا الرجل قد يكون يعلفه أو يكون في البر، إنتاجه في كل سنة مثلا 40 أو 60 رأسا في كل سنة، ويبيع الرأس ب 500 ريال، هذا كله فاكر فاضي، أن صار عنده كم؟ 30000، 30000 ريال، قد يقول لها عامل أو لها كذا أيضا، لكن حاجته في كل شهر 5000، عنده عائلة كبيرة. نعم، هذا يعطى من الزكاة أو ما يعطى؟ نعم، يعطى. هذا معنى كلام المؤلف. يقول: ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم به بكفايته فليس بالمال. رجل عنده الآن في البنك 20000 ريال، 20000 ريال فيها زكاة، لكن 20000 ريال وش تسوي بالشخص مثلا؟ إذا كان عنده 10 أبناء وعنده كذا وبيته مستأجر، فيقول ما تكفي أنا وعيه. واضح؟ فهذا يعطى من الزكاة. واضح هذا لكم؟ يعني إذن كلام المؤلف أن وجود نصاب عند الرجل لا يمنع من إعطائه الزكاة. واضح؟ يعتجب عليه. يخرج شاتا، لكنه يعطى أكثر من ذلك، يعطى ما يكفيه ويكفي أهله بالمعروف. ما ترجع الزكاة أولى بالزكاة؟ كيف؟ لا، هنا حتى أننا يعني نبقى على ظاهر الأدلة، يعني هو واجب عليه أن يخرج الزكاة، فلكن يعطى. لكن لو كان الزكاة يحتاجها ما يعرف أنه سيعطى، ما عنده شيء يعطى ولا وهو يحتاج إلى النفقة، فتقدم لكم أنه يؤخره. شيخ تقدم الرسالة، قال: وله تقديمها بزمن يسير كالصلاة. تقديم الزكاة. شيخ رجحت مش النية. لا، ما تقديم الزكاة، تقديم النية. تقديم النية في الزكاة. شيخ رجحت مش في الصلاة أنه له أن يقدمها بوقت طويل. هذا قوي يعني، وهذه نظيرة. هذا يعني أقوى مما يقال، لكن تقدم لكم هذا في الصلاة، أدم أنه لم ينوي القطع فيقوى هذا من الزكاة. شيخ، وتحديد الزمن الشيخ الطويل في الصلاة واضح، لكن في الزكاة شيخ؟ إيه، كيف؟ قد يكون مثلا يعني تقصد في الزكاة في الصلاة أنه يتوضأ ويخرج، هذا كذلك قد يكون مثلا، قد يكون الرجل حملها بسيارته مثلا من غنم يذهب بها إلى الفقير، لكن الطريق بعيد يرتاح ونحو ذلك. واضح؟ لكن لا شك أن الأحوال الزمن اليسير. قال رحمه الله: والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أقبابها. قالوا يسمون العاملين، يسمون بالعاملين عليها كما في الآية. السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أقبابها، هؤلاء الجبات مثل ينصب يوم الخيام عندنا ويجلسون، أولاد جبات. نعم. كتباتها وحفاظها وكتابها وقسامها، كذلك الذين يكتبون ويحصون والذين يقسمونها بين الناس، كل هؤلاء يسمون بعاملين عليها. وشرط كونه مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى، كافيا يعني تحصل به الكفايه. ويعطى قدر من غير ذوي القربى، لا يجوز ان يكون من ذوي القربى قرابه النبي عليه الصلاه والسلام، لا يكون من بني هاشم. ويعطى قدر اجرته منها ولو غنيا، يعطى ولو غنيا، يعني الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، لم يقيد هذا الفقر، يعطى قدر اجرته منها ولو غنيا. نعم. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. نعم. الان يقول هنا العامل عليها حتى ولو كان غنيا، لكن الذي يعمل كأجين، تجد مع جواب من يحمل له، يحمل على ظاهره مثلا، او يرعى، يجمعون الابل او الغنم ويرعى بها، هذا يجوز ان يكون ولو كافر، هذه الان اجره حتى ولو كان كافر، ولو كان من بني هاشم يعطى، لو خرج من بني هاشم انتم الان لا تجيزون لي الزكاه شرعا، لكن ساكون اجيرا، انا ساحمل الغنم الى على ظهري على هذه السياره، لان كاجير كما تعطون الاجر الاخر اعطوني هذا، هذا كاجير، لان الاول هذا منصب عامل عليه، واما هذا فهو اجير. قال الصنف الرابع، وياتي الكلام على بني هاشم، وان بني هاشم لا يعطون من الزكاه ان كانوا يعطون من الخمس، يعني لهم راتب من في من بيت مال المسلمين من الفي، أما إذا كانوا لا يعطون من الفي فإنهم يعطون من الزكاة. نعم. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، جمع مؤلف وهو السيد المطار في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، ممن يرجى إسلامه، إذا هو كافر لكن يرجى إسلامه. نعم. يعطى سيد مطاع، نرجو أن يدخل في الإسلام إذا أعطيناه من الزكاة، كما يكون هذا في القبائل أو كف شر، حتى لو كان من الدول التي يخشى شرها فيعطوا من الزكاة من أجل أن يكف شره عن المسلمين، قد يكون رجل سيد مطاع في قومه لكنه صاحب شر، فإذا أعطي من المال من الزكاة سكت، وإلا قال الناس كيف تعطون الزكاة هم يأكلونها ولا تعطونهم الزكاة، ويأتي ويمنع ويدعو الناس إلى منع الزكاة، ويستقرون بمناعتهم ويحشد بسبب ذلك القتال ونحو ذلك، فيجوز أن يعطى. نعم. شيخ، هل يشترط منه سيد مطاع؟ والله هذا هو الظاهر، كلام العلماء يعني يقيدونه بالسيد المطاع، يعني هو السيد المطاع. نعم. أما من لم يكن سيدا مطاعا مثل بعض العلماء التي يرجى إسلامه فأظنهم يعطون من الصدقات. قال أو يرجى بعطيته قوة، هذا كلام العلماء، إنما هو في السيد الذي يظهر لأن مثل الآن الجاليات يعطون من، نعم يعطون من الصدقات. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام أو إسلام لغيره، جدايتها ممن لا يعطيها، يجبيها ممن لا يعطيها، إذا أعطوا عرف أن الزكاة يأخذ 100 ناقة كل سنة، يأتيه 100 ناقة، يجمع المسلمين ألوف الناقة، ألوف الألوف من الإبل والألوف من الغنم، لأنه يعني يستفيد هو. أو دفع عن المسلمين نعم، أو دفع عن المسلمين، ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط، يعني إذا أما إذا قوي أهل الإسلام وصار دينهم لله الحمد هو الظاهر فلا نعطيها أبدا، هذا عند الحاجة فقط، وإذا تركت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه في عهد عثمان. نعم. فترك في عهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، يعني سهمهم باق لكنهم ترك إعطاءهم لعدم الحاجة إلى ذلك. نعم. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. والخامس الرقاب، وهم المكاتبون يعطى المكاتب وفاء دينه. يعني الرقاب من المكاتب، المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده بأقساط يسمى مكاتب، فيجوز أن نعطيه من الزكاة لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم، يعني قبل أن يحل أن يحل القسط يجوز أن يدفع. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. رقبة لا تعتق عليه، لأن هناك من الرقاب من إذا اشتراها عتقت، وهي ذو الرحم، وهي ذو الرحم. مثلا لو أن رجل اشترى أخاه من السوق عتق عليه مباشرة، فهذا ما في فائدة أن يقول من الزكاة، لأنه يعتق مباشرة. يقول نعم هذا يعتق مباشرة، لكن يشتري، يشتري من لا يعتق، من لا يعتق عليه، فيعتقه من الزكاة. نعم. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر. نعم، كذلك الأسير المسلم، أسير مسلم عند الكفار يفك أسره من بالمال. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. يعني الرجل قال نريد أن أعتق عبدي هذا من زكاتي، أو أريد أن أدفع عن مكاتبي أنا من زكاتي، فإن هذا لا يجوز، لأن زكاته ترد إليه، فلا يجوز. السادس الغارم، وهو نوعان أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوصول بإقناع، أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، كان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، جاء الشرع بإباحة مسألة فيها كما في حديث قميصة. هذا الرجل تحمل أموال، حصل شجار بين قبيلتين أو بين حيين، فتحمل الأموال من الديات ونحوها، ما فيه من إتلافات، قال هذه عندي، نعم، لينهي هذه القطيعة أو هذه العداوة وهذا الشر بينهم، تحمل هذا حتى لو كان غنيا، قال أنا ذهب إلى الإمام وقال أنا تحملت مبلغ وقدره كذا، حتى لو كان غنيا، فإنه يعطى من الزكاة. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبا من الصدقة كما في حديث قبيصة في صحيح مسلم، ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. يقول ولو مع غنى، ولو كان غنيا، إن لم يدفع من ماله. وعلى ذلك فنقول له على المذهب عليك أن تتحمل ولا تدفع، ثم تأخذ الزكاة فتدفع، تقول هي في ذمتي، ثم بعد ذلك تأخذ الزكاة فتدفعها إليه. لكن لو بادر فدفعها فليس له أن يأخذ بعد ذلك من الزكاة في المذهب. واختار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه إن ودّ الرجوع فله ذلك، قال أنا أعطيهم وفي نيتي الرجوع إلى الزكاة، أنا سأدفع لكن في قلبي أني أرجع إلى بيت المال أو إلى التجار أو إلى الأغنياء أخذ زكوات أموالي، فله ذلك. قال النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في الأول غارم لحظ من؟ طيب، هذا غارم لحظ نفسي، عليه ديون لحظ نفسه، كذلك يقول يعطى من الزكاة للدين فقط. ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح محرم، في شراء نفسه من كفار، نعم، أو مباح أو محرم، وتاب مع الفقر ويعطى وفاء، حتى ولو كان هذا الدين بسبب محرم لكنه تاب. رجل يشرب الخمر وأسرف في ذلك فعليه الآن ديون، والآن هو تائب، تائب مقلب من هذا الذنب، وأنا عازم على ألا يعود، ونادم تائب إلى الله تعالى، فيجوز أن يعطاه من الزكاة، يجوز أن يعطاه من الزكاة. ويعطى وفاء دينه ولو لله. ولو لله، لو أن الرجل قال أنا علي 10 كفارات يمين لكني ما استطعت ولا أستطيع الصبر، فحينئذ يجوز أن نعطيه من الزكاة. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. نعم، ولا يجوز له صرفه في غيره يقول ولو فقيرا، أعطي مال لسداد دينه ليس له أن يصرفه في النفقة مثلا، بل يجب أن يصرفه تحديدا في وفاء الدين كما أعطي. نعم، إخوان دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه، قيل له هذه 10,000 ريال نفقة هي زكاة لك تنفقه على عيالك، لا هو أن يسدد دينه، لأن الفقير عندما يأخذ الزكاة يتملك، فلو أن يتصرف في وفاء دينه. وأما الغارم فإنه يعطى للدين، ولذا الله جل وعلا لم يأتي بلام التمليك، قال إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا تفيد التمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، قال وفي الرقاب والغارم، فلم يأتي بلام التمليك، فدل على أن الغارم لا يعطى ليتملك، وإنما يعطى ليقضي دينه. وعلى ذلك فلو أن رجل أعطي 10,000 لقضاء الدين، فلما جاء إلى صاحب الدين أبى أن يقبله، أبى أن يقبله، فنقول إما أن تلزمه بإعطائها، وإما أن تردها، نعم، وإما أن تردها، وليس لك أن تصرفها في شيء آخر. واضح؟ السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديون لهم ولهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجوز أن يعطى منها لحج فرض. نعم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، يعني يدفع للغزاة في سبيل الله، يدفع لهم ما يحتاجون إليه في الغزو من دابة وسلاح ونحو ذلك، ولو كانوا أغنياء، فإن كان لهم ديوان يعني يعطون من الديوان مبلغ من المال، يعني لهم يعني من الديوان يعطون ما يشترون به السلاح ونحو ذلك، فنقول لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان ما يعطونه من الديوان لا يكفي، لا يغطي حاجته من السلاح والذخيرة ونحو ذلك. نعم، ويجوز أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. هذا هو المذهب، وأن حج الفرض داخل في سبيل الله وكذا العمرة، هذا هو المشهور في المذهب، فيجوز أن يعطى من الزكاة ليحج فرضه أو ليعتمر الفرض فقط دون النفل، هذا هو المذهب، لأنه داخل في سبيل الله كما جاء في سنن أبي داود، فإن الحج في سبيل الله، هذا هو المذهب خلافا للجمهور. نعم، لا يشتري منها فرس يحبسها أو عقاراً يقف على الغزاة وإن لم يغزو. يقول ليس له أن يشتري به ما يوقفه، يقول إنما يشتري ما يصرف المصروفات، لكن شخص يقول أنا أريد أن أشتري بالزكاة ما يبقى وقفاً، نقول لا، الزكاة هذه تأتي كل سنة فتصرف، فليس لك أن تشتري بها ما يكون وقفاً، يقول أريد أن أشتري أدرعا كثيرة أو أشتري خيرا ونحو ذلك لتكون وقفا للغزاة في سبيل الله من الزكاة، نقول له كل سنة يدفع ما يحتاج إليه من سلاح وذخيرة ونحو ذلك من غير أن يحبس. نعم، وإن لم يغزو رد ما أخذ. إن لم يغزو رد ما أخذ، لأنه دفع للغزو. نعم، نقل عبد الله وألحق المجمع الفقهي وهما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ألحق بذلك الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى يعني ما يصرف في الدعوة إلى الله جل وعلا أنه داخل في هذا الباب. قال نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. نعم، إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. قال الثامن من السبيل هو المسافر المنقطع به، يعني ليس له الأكل قبل الخروج. إذا خرج الإنسان أعطي مال للغزو في سبيل الله، لا ما خرج بعد عند أهله، ليس له أن يأكل منه حتى يخرج. الثامن من السبيل وهو المسافر المنقطع به لسفره المباح أو المحرم إذا تاب. نعم، دون المنشئ للسفر من بلده حتى ولو كان في بلد، إذا تاب بلد يقولون يقولون قالوا لك إن هذا الرجل إنما أتى للفتور. نعم، الآن منقطع هو، لكن ظهرت عليه التوبة لأن تاب هو إلى الله جل وعلا، يريد الذي يرده إلى بلده فيعطى من الزكاة. دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيبها لأنه ليس في سبيل. دون المنشئ للسفر من بلده، الإنسان يقول أعطوني أنا ابن سبيل ولد أسافر، لكن أنت الآن في بلدك ما تعد ابن سبيل، متى يكون ابن سبيل؟ نعم، إذا خرج. الإنسان مثلا من أهل الرياض وهو الآن في حائل، نعم يعطي، لكن الإنسان في بلدي من أهل حائل يقول أنا أريد أن أسافر أعطوني من الزكاة، لا نقول ابن السبيل المنقطع. لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن النائل طيره ولملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي فصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل محسن منقطع في نصف الطريق يعطى ما يبعين تريد، قال أريد أذهب إلى مكة، فنعطيه ما يوصله إلى مكة ويرجعه إلى بلده، وجدناه في المدينة منقطع وهو من أهل حائل، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى غرضه في مكة ثم يعود. وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو ظالم أو مكاتب شيء رده وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم، هؤلاء كلهم يردون لأن القدر الزائد ليس له، ليس كالفقير، الفقير يتملك. نعم، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. يعني الرجل لا يعرف بالغنى، لا يعرف أنه غني، ثم قال أنا فقير فيصدق ويعطى من الزكاة. لا نطلب بينة على ذلك، من الذي يطالب بالبينة؟ الذي كان يعرف بالغنى، الذي يعرف بالغنى لابد من بينة. أما إنسان ليس معروفا بالغنى وقال له الأمر بذمتك، ولذا قال مسلم إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لفقير ولا لغني مكتسب. نعم، ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني هم ثمانية، لكن لو أعطيناها فقط الفقراء صح، لا يجب أن نقسمها على الأصناف الثمانية. نعم، ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجزئ الاقتصار على إنسان صنف واحد. نعم، فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه. هذا الرجل عنده زكاة أعطاها غريمه ويريد منه دين فأعطاه إياها، وليس بينهم شرط أن يسدد دينه بها، أعطاه إياها على أنه فقير، لا حرج في ذلك. يعني إنسان تريد منه ديون فتعطيه زكاة مالك، لا حرج في ذلك، لكن إن أعطيته وأنت متفق معه على أن يرد إليك كقضاء دين فلا يجوز. وإن أردت أن تبرئه من الدين فلا يجوز، يعني يقول أنا أريد من فلان 10,000 ريال وزكاتي 10,000 ريال، أريد أن أبرئه، فلا يجوز، لأن هذا من الرجوع في الصدقة، كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال مثل العائد في صدقتي كالكلب الحديث. فإن كانت ديونا فيجوز في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا رجل عنده سيارة تقسطها، فالذي عنده ديون في ذمم الناس، فزكاة الديون هذه يجوز أن تخصم من بعض الدائن، من بعض المديونين. يعني رجل يقول عندي في ذمم الناس 100,000 ريال، كم زكاتها؟ زكاتها 2,500 ريال، وأنا أريد من الفقير فلان دين قلبه 2,500 ريال، فهذا يجوز، هذا في الديون فقط. وأما في غير الديون فلا يجوز. رجل عندي 100,000 ريال عين في البنك، زكاتها 2,500، أريد أن أعطيها، أريد أن أخصمها من الفقير الذي أريد منه، أريد منه 2,500 ريال، هذا لا يجوز. واضح؟ إذا زكاة العين لا يجوز أبدا أن يبرأ بها الغيب، وأما زكاة الديون فقولان لأهل العلم، أصحهما واختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ محمد بن تيمين أنه يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. يعني هذا دليل على أن يجوز أن تعطى الواحد، ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، فالأقرب فالأقرب، قوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على بالقرابة صدقة وصلة. فيجوز أن يدفعها، بل هذا هو الأفضل، إلى قرابته الذين لا ينفق عليه، مثل الخال والخالة، هذا هو الأفضل، هذه صدقة وصلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.